甚至这个实际意义的有，那么老子他的都是呢一个搞笑说的道理还是什么的话，你们他的可以我不怕了，我是不知道我的需要的老路院他们的必要是什么的，那你他们的老婆的还是给你必要的，وهذا محمود على أن المنظمة معه لتجري ولتكمل ولا ينتفعون بها ولا ينتفع بها أحد من أهل السنة، أما إذا كانت المنظمة تؤتي في مرضها ويكون فيها النفع إما للمنظمة وإما لغيرهم من أهل السنة أو لغيرهم فلا بأس، ناظر الإمام الشافعي حفص الفرد وناظر الإمام أحمد المعتزلي وناظر الإمام الكلابي بشر المريز في كتاب الحيبة وناظر الإمام ابن تيمية الصوفية وغيرهم، وقبل هذا ناظر ابن عباس الخوارج، وهذا مشهور في كتب السنة والتأويل، وقد كنا قرأنا أثار العدة تحت هذا العنوان في هذا الكتاب، ونحن نؤمن بالله عز وجل. كنا قبل هذا ايها القوم كنا انتهينا من 80 او 88 انتهينا من؟ 80 انتهينا؟ انتهينا. قال الامام الكافي رحمه الله تعالى اخبرنا عبد بن عمير قال اخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن زميل قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عمر بن الشوزات عن كثير من أبي سعيد قال القلب أهل الهواء لا حرب مكان، يعني أهل الهواء المتفق عند أهل السنة والجماعة بحق أنهم أهل الهواء البدع، فيجب التحذير من شأنه والطعن الحق عليهم، فليس لهم حرمة ولا مهيبة، لأنك إذا لم تحذر الناس من شرهم استفحل أمرهم واستطار شرهم واغتر فيه من ليس عنده علم وفقه ومعرفة، يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، مثال هؤلاء الجهل بالسلطان، مثال هؤلاء عمرو بن عبيد، مثال هؤلاء بشر المريز، مثال هؤلاء حفص الفرد، مثال هؤلاء أحمد بن أبي لؤلؤة، ومن كان متمسكا بأصولهم متمسكا بأصولهم فواصل بن عطاء على من أطلق المعتزلة، فهؤلاء أمثلة من أراد أن يعرف هؤلاء ما لهم عليهم رجع إلى كتب الرجال جمع تعبير كميزان الاعتدال، فانه يذكر كل من روي بنوع البدع سواء كان من امر اختلف الشخص هذا هل هو ان يستحق ان يرمى ام لا، ومن كان متفقا عليه فعلا انه من البدع ميزان ميزان ولسان الميزان ولسان الميزان قال قالوا اهل الاهواء لا حرمه لهم، يعني يجوز الطعن فيهم بل احيانا يجب، والتحذير من امرهم وبدعتهم وشرهم، معنى قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن حمدان قال حدثنا احمد الصمد مرجويا قال او مرجويه ما لكم. قال سمعت الفضل القبيل بن عياض المؤمن يقف عند الشبهه ومن دخل على صاحبه بدعته فليس اختلاف الحر. يعني من دخل على صاحب بدعته يريد ان يقتنع ببدعته وينشرح صدرا بها ويميل اليه لا ان يدخل على صاحب بدعته ان ينصحه او ان يهديه او ان يعلمه. قد دخل عبد الله بن عباس على الخوارج في منازله من خيامه ومساكنه. عبد الله بن عباس حب الامه والامام القران دخل بنفسه على الخوارج ونظره في مجلس واحد اخرج منه اثنين تائبين وفي روايه 6000 وفي روايه 20000 في مجلس واحد المجالس حتى لا يفعل بس المبارك. وبعدين علي رضي الله عنه لماذا اختار ابن عباس؟ لانه من قريش وقريش اهل جد وخصومه بل هم قوم خصمون وما اختارش اي واحد منهم ابدا. معنى التفسير عن ابن عباس، الفقه عن ابن عباس، العقيده عن ابن عباس، العقل ابن عباس، الشاكل، الانساب، الجدل ممكن واحد من عنده فقه وعنده كذا وعنده كذا وما عندوش جدل، ما عندوش حسن خصوصا، ما عندوش بديهه سريع كيف يقول الخاص كيف يقول نظرت الى اهلها فاختار عليه رضي الله عنه ابن عباس. وكان هم يراسلون ابن عباس يسالونه في اشياء يستفتونه في اشياء. فمن هنا مش يعني الكلمه اللي شفت كيف يقول ايش؟ من دخل على صاحب بدعته اول شيء من هو صاحب بدعته؟ هذه مساله ايه؟ من الذي يحددها؟ العلماء ولا بتاعته؟ هذه مساله مهمه. مش انت بقى شايف فلان من اهل بدعته خلاص حط عليه والثاني من اهل بدعته حط عليه والثالث من اهل بدعته ما شاء الله واخرجنا الناس من السنه افواجا افواجا وجعلنا من اهل بدعته برايينا واستحسانينا. هذا مش صح. انما من اللي يحدد ان هذا اهل بدعته؟ اي مكان الكبار الذين لهم اهل التشدد ولا اهل التامل. هذا اول نقطه. وبعدين فرضنا ان هذا فعلا بحق انطبق على كون اهل بدعه. طيب ايش حكم الكل بقى على ايه؟ على اقسام. دخلت وانا منشرح معجب مليان متبني ده له حكم. دخلت وانا ناصح مناظر مقيم الحجه هذا له حكم مجدد. كابن عباس لما دخل عليه مثل الظهيره وهم يتلون القران يسمع لهم التلاوه كيومين مع ذلك مجلس واحد كان فيه بركه. لو واحد بقى كده قال سيبهم الله الحق يتبين ازاي؟ كيف يتبين الحق؟ وكيف تقام الحجه؟ وترفع الشبهه؟ ثم انا ساقاتله غدا او بعد غد. علي بن ابي طالب سيقاتله وقتله بعد الله الله. اذا لو كنت من قام الحجه وجدت الشبهه فربما يقول ايش هذا الجمله؟ ممكن كثير من طلبه العلم يسال يقرا هذه الجمله لا يفهم معناها حتى الفقه. يقول المؤمن لا يفهم الا الشبهه. هذه جمله واضحه بينه. ومن دخل على صاحب بدعته فليس التوبه ليس التوبه حرمه. المقصود الداخل ليس التوبه حرمه. واذا اعاق الله عبدا وفقه بعمل صالح فتقرب الى الله بحب المسلمين. هذه نصائح مالك نصائح الفضيل بن عياض. المجاور لبيت الله الحرام عبد الحرام ايضا. ومثلا عندنا بيت المعروف يا عبد الحرام ايضا وسلطنه زعمت انك في العباد كذا الى اخر من شبه به لا تصح لا تصح. ليه؟ لان برضو اسم نزل في الكلام. من ناحيه ثانيه لرايت انك في العباد تلعب ولم يكن هذا من بيت السلف انهم يغولون من شان العباد. لم يكن هذا من بيت السلف. يا عبد الحرمين لا ابصر تعريف انك في العباد كالعبد. كيف العباد نسميها العبد؟ الحسنات كالجبال تهدرها هذا تذهبها الرجل يعني تعريف انك في العباد. الرجل العبد هذا الناصر الناصر الساهر الصائر القائد المعلم المدرس الموجه المربي تجعل عبادته العلم. كيف هذا؟ اذا تفسح هذا من هذه العباده الى عبد الملك بن الله الاسناد بين صحيح وما هي وما هي في المكتوب. فالغريب معي نرجع ثاني نقرا الوصايا العلم ما هو الله. يقول سيدنا ابو الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشيخ اللهم اجعلنا اللهم اغفر لنا هذا ومن دخل على صاحب الكعبه فليس له خوف منه واذا عبد الله عبدا وفقه لعمله الصالح فتقرب الى الله بحب المساجد. طب الامام احمد الم يدخل على المعتصمين المعتصم كان يقول خلق القران ويقول السلام عليكم يا امير المؤمنين. طب انا ندخل الى على الوثوق بعد المعتصم السلام عليكم يا امير المؤمنين. انا ندخل الى على المتوكل والمتوكل هو سبب انهاء الفتنه فترة من سنوات صبر الخلاف كان يدخل على الإمام. طيب أنت طب هذا ما دخل على صاحب بيها ولا ما دخل؟ هل بقى نريد أن نسحب هذه الجملة على الإمام أحمد؟ إذا نحن مش فاهمين مثلا هذه نقطة مهمة جدا. واضح؟ كم من شخص يقرأ الأخبار واحمله على كتابه محمد وضعه في غير موضعه. لا الصحيح الحكمة انتظر الأمور في المصطلحات. معنى إخواني يقول فليس لي فضل وإلا حب الله عبدا وقول عمل الصالح فتطلبوا إلى الله بحب المساكين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الرجاع عن عطاء بن عبد الرسول قال ما كان الله ان يأذن لصاحب بلاد الا كانوا بعد. ها؟ السبب ان صاحب البدعه يظن انه على بدعه وفي قربه ويلامح ويكافح ويجادل ويصوت على بدعه فكيف يكون صاحب الشهوات والمعصيه قريب من التوبه بخلاف صاحب البدع الذي يعتقد انه يتقرب الى الله به. ولذلك يجدون من يتوب من هؤلاء قليل قليل كالفخر الوسط واحد شهرستان ثاني صح وجواري نعم وين كمان نعم وحسن الاشعار شو ازاي؟ عارف الشهير وقيل طيب يقول ما كان الله ان يأذن لصاحب بدعة فيه توبة. قال اخبرنا احمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن مسلم قال حدثنا احمد بن علي بن مسلم المقرمي قال حدثنا ابو عمار بن حسين بن حويط عن عبد العزيز بن ابي عتبه قال قال عبد الله بن مبارك صلوا بالكعك على وجه القربه وان ابتهن كل يوم 30 مره. يعني لو كده بيده وجهه ولحيته بالدر زيت زيتون زيت زيتون يعني لمع برضه في وجهه. يقول صاحب البدعة على وجه القمة ويمتهن كل يوم 30 مرة. عنده كل 3 4 ساعة. اه سبحان الله. الأخبار علي بن محمد ومجد بن يجعل له له نورا ثم له نورا. الأخبار علي بن محمد بن أحمد بن مكران الأخبار بن حسن بن محمد بن عثمان قال حدثني يعقوب قال حدثني أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن الحسن بن أبي الحسن قال أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحبي بهوى بتوبة. وهذا محمول على الغالبة الأكثر. وإلا هناك من ترك من المشايخ كما ذكر عدد منهم أبو خليل وأيضا الغزالي قالوا أيضا لمن ترك في آخر أحوال وأعمال وماتوا على قالوا على صدر صحيح البخاري. معناه انه كما قال ابو بكر العربي ان شيخ الغزالي استرد علم الكلام استرد وعجز ان يتطيب لم يستطع لكن كما تترجم ذكروا عنه توبه في اخر احواله. يقول واخبرنا علي قال اخبرنا حسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن ربع بن يسبوني قال حدثنا صعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن ابي مطيق قال قال رجل ايوب يا ابا بكر ان عمر بن عبيد قد رجع الله قال انه لم يرجع قال من يا ابا بكر انه قد رجع قال ايوب انه لم يرجع ثلاثة الله اما انه لم يرجع اما سمعت الى القول اي صلى الله عليه وسلم يمرقون إلى الدين كما يمرق السهم من الرمية أي من المرمية من الهدف ثم لا يعودون به حتى يرجع السهم إلى فوقه. طيب قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد بن بكر قال أخبرنا حسن بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عمرو بن ابي جميل بن الاعراب لقب بالعربي بفصاحته وبلاغته عن خالد بن ثابت بن قال بلغني انه كان في بني اسرائيل شاب قد قرا الكتاب وعلم علمه وكان مغمورا ليس من مشهور وأنه ضرب قراءة الشرح والمال وأنه ابتدع بدعته فأدرك الشرح والمال بكله وأنه لم يتهيأ حتى بلغ سنه وأنه بينما هو نائم ذات ليلة على فراشه تفكر في نفسه فقال هل هؤلاء الناس ما يعلمون أليس الله عز وجل علي أن ابتدعته؟ شو ازاي؟ واحد بأن نفسه ابتدع بدعه وبعدين بأن الناس على الله عن الدوحة قال أليس الله عز وجل علم ما ابتدعته فقد اقترب الأجل لو أني كنت فبلغ من اجتهاده في التوبة العمل فخالط الطرف قوته ثم جعل فيها نفسه سيبة ثم أوفقها إلى آسية من أواسي المسجد. مش عارف من القصة دي كده الله الله صح صح خلونا نكرر وننظر لو خط الطرف وتوتها مشكلة سرطوها يعني دي مشكلة كبيرة دي مكفر ولسه ممكن واحد يخلط الألف من بينهم بتحصل بيعملوها كان هذا محرم ممنوع من زمان مكرمه ممكن واحد ممكن انما الخطوط ظهر من الفحل المشكله اه هو صح انما هنا المشكله طيب اعملوا خلفين في الرجلين صح ادركنا الله المستعان قال ثم جعل فيها سيبة ثم ربطها الى سيف من الاراسيل من الاراسيل ما تقل اربع مكان حتى ان الله ينزل الله مئة وبعين او ملك موتى من جهه طب حتى ينزل الله مئة وبعين طب ده واحد قطر طب خلينا نشوف او امور موتى من جهه وكان لا يستنكر الوحي وكان لا يستنكر الوحي من بني اسرائيل فهو الله عز وجل طيب بني اسرائيل احنا اخطرنا ما قلنا ما ينطبق على العلم العلم ايش هذا بني اسرائيل الشمس بني اسرائيل خلينا نقول نشوف هي هذه الاسرائيليات سكلان بسرائيليات الله طيب وكان لا يستنكر الواحد من بني اسرائيل وكان لا يستنكر الواحد من بني اسرائيل فاوحى الله عز وجل بشيء الى نبي الانبياء انك لو كنت اصبت ذنبا فيما بيني وبينك لكنت عليك بابها المبلغ ولكن كيف بمن افضلت من عبادك فمات فادخلتهم جهنم فلا اتوب على المكان فنقرا الحديث وقلتهم شوف والخلوة من الوضاح في البدع والنهي عنها من طريق عوف الاعراب وهو من ابي جميل عن صليب البيت وقع له خلف البيت وتصحيح خلف الثاني الربع من شيوخ حرق الاعراب قد جعل الصوت مصدر للتخريج قد خرج ابن ابي عاصم في الزهد عن عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه عن محمد بن زعفر غمض عن عوف به عن عوف به وزاد عن عوف قال من اسم هذا العام بارك البريء بن احمد اكرمك الله وما جاء في اخر هذا الخطا يقول المحقق عندكم قصة صدق لعلك يكون إن صح لعله كان يقص الشرع عن الله أما في شرعنا فليس كذلك كل من ابتدع بالعقل واتبعه الناس عليه عليه وسلم ورزقه إن لم يكن فإن كان فليس عليه من أوزار شيء وقد تقدم أول الكتاب حديث جرير بن عمر من سن في الإسلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه مشروع وزير من عام جميع الى المختار قال عمر بن الخطاب ومحمول على ما لم يكن من ذلك من ذلك الدين ومن شاء ترسخ في تسخين هذه المساله فليرجع الى مجموعه الفتاوى الجزء العاشر صفحه كذا كم صار السنه يا شيخ؟ السبب محقق يعني ما انت عندك برضه خالد بن زبد ربع هذا قال بلغني أين هذا أين الفجوة هذا من يسأل إسناد الفجوة أين الرجال أين بقية الإسناد بلغان خالد بن جبل الرب فرض المشهد هذا من التابعين طيب إلى بني إسرائيل أين الإسناد تقطع في هذا أعماق الإبل ولا تصل الشمس فأولى لي أن يخلف في مضمار الآثار الضعيفة رجل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم بن صفر والحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال كان أبو كلاب إذا قرأ هذه الآية إن الذين اتخذوا العجلة سينالون غضبهم ربهم وذين إلى كل في الحياة الدنيا وكذلك الذي للمفتريين قال يقول أبو قلال عبد الله بن زيد بن فهذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذيب له الله أحسن الله ولا شك أن أهل البدع فيهم اختراق يدل على هذا الله تعالى وان تقول على الله ما لا تعلمون ما تعلمون في اسمائه صفاته في مشيئته تدبيره في احكام الشرعيه في عبادته نعم. قال فهذا جزاء كل مختلف الى يوم القيامة، الذله والظلم والمهانه والصغار فلا يرجع. ولذلك لا تجد اهل البدع يناصرون اهل السنه الواحد، لا تجد اهل البدع يقومون بوجه اليهود والنصارى. انت انتبه المعروف على مر التاريخ، ولما السبب في ادخال القطار الى الرافضه؟ من انت من الذي ادخل القطار الى المسلمين؟ الرافضه نصير الدين القصر الرافضه الخليفه معنا. ومن ومن الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول هؤلاء اهل البدع، لا الاسلام نصر ولا للفلاسفه كسر. البدع هو من الشيخ بنظر من؟ بنظر وقصر الاسد صح؟ النصير الباطني الدوسي رافضه من العراق، رافضه من لبنان، رافضه من العراق، رافضه من كل ايوه تمام. هو لسه عايزين نصحيح. طيب الان يقولوا لي اسرائيل مثلهم ايران، وايران مش عارفه تفضل اسرائيل، كل دي حرب بارده وظاهر والباطن شيء ثاني. الباطن علاقات قوية، الباطن علاقات قوية، الباطن غير الظاهر. انت بتسمع كلام ظاهر شيطاني سياسة ظاهرة غير غير باطنة، باطنة غير ظاهرة، هذه سياسة. فحسب الله ونعم الوكيل. شوف بقى أهل البدع ما ينسوك الإسلام ولا تتكي عليهم ولا تحكم عليهم بشيء، لأنهم سبب كل دليل على أن السنة. قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البخاري، قال حدثنا زياد بن علي، قال حدثنا سعيد بن عمرو عن سلمة بن أبي مطلب، قال رأيت رجل هذا فقال إني أعرف الذل في وجهكم، وقال إن الذين اتخذوا الأيل سيعلموا غضب الرب وإلا الحياة الدنيا كذلك نجزي المفترين. ثم قال هذه كل مفتر. قال وكان أيوب يسمي أهل التقوى كلهم خوارج على السنة، خوارج على السنة، خوارج على الطريق الصحيح، خوارج على منهج القول، خوارج بالسيف. قال إن الخوارج اختلفوا في اسمي واجتمعوا عليه على السنة. قال السلام واحنا نجتمع هنا سوء التفكير يؤدي الى الفكر، وهذا التفكير يؤدي الى التفكير مترابطة حلقات بيحضر العظام. المصباح في التعزير بعض الشهود القيادة العسكرية رئيس الحكومة لا يجوز، لا يجوز أهل البدع، لا يجوز أهل البدع يقولوا كلام صعب. طبعا هذا غلط وغلط في تفاصيل حكم على الأشخاص، ده بينك وبينه بقى موانع وشروط موجوده من الطاقه. فالتعزيه وهناك برضه من لو رجعت اشوف البلد اللي بتكلم على احكام مهمه فيها شيء من اثار جواز التعزيه، لكن ماذا تقول لهم؟ هنا مساله ماذا تقول لهم؟ احسن الله عزاكم على هذا الله ما قدر له قضاء، لا معنى ايوه ماذا تقول له؟ قد يكون هذا واحد جاهل في المساله، قد يكون هذا يقول يعني يقول هذا الرجل يقول لك نحن نتكلم، قد يكون هذا الرجل يقول نحن نتحاسبه، قد يكون ايش المهم ان التعزيه في الراجح الصحيح انها لا تجوز، اصل التعزيه مغنيه معناه انك تكلمه كلام تهون عليه بالنصاص، تهون عليه بالنصاص معنى شخص خليك معك برضه يقول قال صلى الله عليه وسلم قال رجل من اصحاب الهواء ايوب اسالك عن كلمه فولى أيوب وهو يقول لا على بس سيف مرتين يشير باسمه. ليه؟ الأسلوب هذا من أيوب مقبول وينفع ويثمر. الشيء الثاني في زلزلة أهل البدع الأخرى في تحذير ممن ربما يغتر بهذا المبتدع الذي يريد أن يجالس علمه. واضح؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال قالت حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال حدثنا محمد بن يزيد أخو كالقوين قال أخبرنا سعيد بن عبد قال أخبرنا حزن عن غالب بن الخطاب قال رأيت ملكا من دينار في النوم وقعت في المقعد الذي كان يقعد فيه ويشير الاصبح ويقول سلطان للناس لا تجالس الامه فان مجالسه الامه فاسده لقلب كل مسلم. صاحب الدعوه فقد غلا فيها وصاحب الدنيا مضطرب فيها. شوف صاحب الدنيا تخشى على نفسك. طب وصاحب الدنيا مضطرب فيها تخشى ايضا على نفسك الا ان تكون انت صاحب حصانة علمية وحصانة دينية لا تتأثر بها إنما دخلت تنصح هذا المثل أو تنصح بوجه هذا الغريب إلى شيء من أمور الخير وأعمال البر من الشيطان. فتكون مطالعة ذاتية بهذا الحديث حكيم وكان رجلا من جلساء قلبه حكيم. فلو كان معنا في الحق فلقلت يا حكيم انت حدثت ملكا بلغت بي؟ قال نعم قلت عمن؟ قال عن المقام من المسلمين. مش عارف المقام من المسلمين من هو المقام عن قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا محمد بن احمد بن حسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد قال سمعت اسحاق بن عيسى يقول قال مالك بن انس لما جاءنا رجل اجبان من رجل ترك ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في جده يعني لسنا في حاجه الى ان ننظر ونتجاوب مع كل من طلب منا المناظره انما نستجيب اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وترجحت المصلحه وانتفت المفسده. يقول اخبرنا الحسن قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا عن ابن سعيد بن جمال قال سمعت محمد بن حبيب بن بزيه قال سمعت ابن الطباع يقول جاء رجل الى مالك بن انس فساله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال ارايت لو كان كذا في عرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الانتفاع والانقياد والتسليم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال وقال مالك فكلما جاء رجل اجدل من الاخر رد ما انزل على جبريل على محمد رد ما انزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل هاشم عبيد الله بن احمد قال اخبرنا الوسيم بن اسماعيل قال حدثنا زيد بن اخزم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنبي القعنبي قال مالك بن انس مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبنك بامر دينك. يعني الدين راس المال لا استمسك به فضياعه من اعظم الخسران. الدين راس المال لا استمسك به فضياعه من اعظم الخسران. اذا يمكن ان تتنوع في الدنيا. انت اليوم بتتجه في حاجه غيرت مفيش مشكله اليوم انت بتسمي ثوب معين، بكره اشتريت ثوب اخر. اليوم انت اكلت طعاما معينا، نوعت غدا، ما في اشكال. اليوم تزوجت بنت، تزوجت واحده ثانيه معها ولا غيرها، ما في اشكال. اليوم انت بتسوق سياره غدا، بتسوق سياره ثانيه، الله سهل، ما في اشكال. انما الدين ده يقول لك لا تتلاعب، لا تتلون في دينك. عرفتم؟ ها؟ تعرفين قصه اللي هو الوزير؟ ها؟ مش فاكرين قبل كده الوزير؟ اللي هو كان مره حنفي ومره شافعي ومره مالكي ومره حنبلي ومره كده مره. ده مش عارف يخليه يروح المذهب، ده مش عارف يخليه يروح المذهب، كل يوم المذهب. كان في واحد اسمه من كثرة تنقله، من كثرة تنقله سموه حنفش. حنفش حنفش. ها؟ وبعدين شافعي، وبعدين مش عارف ايه، وبعدين مش عارف حنفش. كل يوم يغير، مش عارف من ماذا مش عارف. مش محجوز اصلا، خليك مع الدليل. انت الان امتناعك عن بني مكه. اعرف قواعد العالميه، اعرف فتاوى العالميه. قواعد العربية، وبرضه رجع للجلسة، ما تكونش مقدس، لا تكون الإمام اللي بس صح الله كان عمل في الدماء العامل، في الدماء العامل، ابن عثيمين كان حنبلية، لكن كانوا مسلمين يقرروا ويثبتوا يردوا الخطأ ضوء الصواب. وخاصة ابن تيمية يصنف على ذلك وهو إمام مسلم. فالمشكلة في التعصب للمذاهب، أما انتماء في المذهب، المذاهب المعروفة المشهورة، ما في إشكال من حيث الانتماء. إنما المشكلة متى تكون؟ متى تأتي؟ ها؟ في التعصب والتقليد. والقلوب. فقل اسلم مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن في امر دينك. ولذلك واحد كان يرسل رساله، ومن مهرب عني وجيها رساله وان كانت لا تهدي لديه الرسائل كما ذهبت من نعمان بعد ابن حنبل. ها؟ طيب ولا شك انك لنا من انتصار الى مالك فانظر ما انت قائله. عليك كنا نذكرها من ومن مكرم عن بالوجيه رسالات الله كبير من ذكره الحافظ بن كثير في البدايه. وان كانت لا تهدي لديه الرسائل كما ذهبت من نعمان بعد ابن حنبل وذلك لما اعوزتك الماكينه. ولا شك او قال ولا شك انك بعد قليل صغير الى مالك فانظر ما انت قائل. يعني انت خلاص المذاهب يوم بكره تصير عند مالك. مالك مالك. فانت تقول ايه لربك؟ وكل ده بسبب لما عوزتك المآكل. سبب دنيا. انا اللي يستقر التاريخ يعلم ان الاحلام كانوا أكثر الناس ميزانية، خد بالك، وأرضاها ورواتبها وتمكنها. في الدول الماضية خلافات الزمن يعني كانوا الأحناف كذلك أكثر الناس تمكنا في باب الأرزاق والرواتب مع شكل السلطان. معناها صحيح ان هذا الوجيه ومن مهرب عن بالوجيه رسالته وان كانت تفيدني لديها رسائل كما ذهبت من نعمان وعمد الله ابو حنيفه النوم كما ذهبت من نعمان بعد محمد وذلك ما اعوزتك الماكين. وحتى قال الايات التي ان شاء الله ترجعون لا تصلوا من دخل منكم على النت جاب هذه الابيات من مصادر معنى يقول الامر ميسور ممكن واحد يكون معه محمول في النت ويجيبها بسهوله صح ولا حتى لو جلس صح؟

إنما هو شيء مزور مزيف. معنى أما عين التراب تنطلق إلى عين الذهب هذا محق. فكما يعتقدون الماء التفسير يتحول الماء التراب إلى فيقول من طلب الغلب الكيمياء أفلس، ومن طلب الدين من كلام التلزان البصر. قال أخبرنا محمود بن عمر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حددنا أبو طلحة قال حددنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي. يعني إيه علامة الجهمية؟ أنهم يقولون في أهل السنة مشبهين. البرج مع الإخلاف، طب مثلا نقول فلان مشبه فلان موزع، لكن بحق إذا قلنا بحق ما في شيء ما في حرج. المشكلة إن أهل البدع يرمون أهل الإثبات بالتشبيه والتجسيم، فمن هنا يقول علامة الجهمية. يقول علمنا أنه لا، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه لا، فهذا يعني من يرمي أهل السنة والجماعة بأنهم جبريين فقدر، ومن قال فلان ناصي علمنا أنه لا رفض، وذلك رفض كل أهل السنة مواصل. قال أخبرنا أحمد بن علي بن بلال الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن حداد وكان معي رفيق بالتبسط وهو علي بن الخلوي كان معي في البيت، وكان قد اقبل على كتب الصوري والامطار واصحاب الكلام في الرب، وكنت انهى فلا ينتهي حتى كان ذات يوم جاءني وقال انا تائب، فقلت احدث شيء حصل حادث؟ قال نعم، رايت في هذا البلاد كاني دخلت البيت الذي نحن فيه فوجدت رائحه المسك، فجعلت اتتبع الرائحه حتى وجدت يفوح من المحبات، وقلت ان الخير في الحديث. الخير ايه؟ في كتاب الحديث، كتاب الفقه، كتاب علم الشرع الصحيح محبات. قال اخبرنا احمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن حسين، قال حدثنا احمد بن زهير، قال مصعب بن عبد الزبيري نظرني صار بن اسرائيل فقال لا اقول كذا يعني في القران، فنظرت وقال لم اقل على الشمس ولكن اسكت كما سكت القوم فانشدوا هذا الشمس، فاعجبه ان كتبه شعر قليل من اكثر من 20 سنه. طيب هو شعر قليل من اكثر من 20 سنه. يعني ينبغي من سجل على القران ان يقول كلام الله مخلوق، مش يقول بس كلام الله يسقط، لابد ان يبين. فمشكله الزبير هذا انه توقف، قال مخلوق وتوقف. طب ينبغي يقول غير يعني غير مخلوق، قال القران كلام الله توقف، فلم يقل غير مخلوق، ينبغي يضيف هذا الضوء لزمن يفارق هذا البدع وليبين بلاء عقيدته. لكن خلونا نقرا الابيات هذه الجميله فعلا. أأقمت بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي وأجعل دينه غرضا بديني، وأطلب ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لسن يصرخ في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل هج أو وجين، وكان الحق ليس في خفاء أغرك غرضة الفلق المبين، وما عوض لنا من هذا الهم بمنهاج بأمينة الأمين عليه الصلاة والسلام. فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني، فلست بمكفر أحدا يصلي، يعني لا أكفر المسلمين ولا أجركم أن تكفروني أو تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا، يعني جلب المطر الأهواء والبدع، ولم يكن له ارتاب ضليل، فما طرح التكلف حتى تراءت أن تراءت بشأن واحد فرق الشؤون، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع الطريق من الطريق، يعني بالموت. قال مصعب رأيت أهل المدينة يعني أهل المدينة ينهون عن كلام الدين جدل منطق فلسفة معارضة الأحاديث، يجب الانقياد، يجب الاتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهي المخرج. قال مصعب وبلغني عن مالك بن أنس أنه كان يقول الكلام في كله، الكلام في الدين كله أكرهه، يعني يكره الكلام، إنما إيه؟ استدل بالأحاديث القرآن. ولم تزل أهل الذين يكرهون أنه يكرهون القضاء ورأي جهل كل ما أسمع، ولا أحب الكلام إلا في مكان تحته عمل عبادة وأعتقاد صحيح، فأما الكلام الذي لا تسكت عنه، يعني الخوض في أسماءه وصفاته بالباطل يكره، لأني رأيت أعلم الذين أنهم عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارس، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسين الهبالي ببغداد سنة 28 و300، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصغار، قال سمعت سفيان بن عيينة يقول قال ابن شكرمة إذا قلت جد، إذا قلت جد في العبادة واصبره أصروا وقالوا لو صومت أفضل، فهذه الجد مش عندنا عبادة، أي صح لا يفضل ولا ينفع ولا يفضل صاحبه. قال خلافا لأصحاب النبي، خلافا لأصحاب النبي وبدعة، وهم لسبيل الحق أعمى وأجهال، إذا قلت جد في العبادة واصبروا أصروا وقالوا لا الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبدعة، هذا منهم بدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهال. وذكر أن مثلا من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرع الرازي رضي الله عنه هذه الأبيات: استحسنها كتبت وكتبت عنه دين النبي محمد أخباره نعم البطية مفتى آثاره لا تعدلن على الحديث وأهله فقرأ إليه الحديث نهاره ولربما غلط المتى أثر الهدى والشمس بازلة لها أنوار أو له أنوار. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا محمد بن حميد، قال حدثنا ابن المبارك، قال أنبأنا معه عن يزيد بن عبيدي أو غيره عن مطلب بن الشقيق، قال لو كان هذه الأهواء كل ما هوت واحدا لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق قط. ولذلك أهل البدع هؤلاء يأتون البدع ويكونوا جماعة واحدة، ثم يصيرون 20 جماعة يتشققون ويتشذرون ويفترقون. أول ما بدأت المعتزلة بجماعة طائفة صارت 20 طائفة، الخوارج أول ما بدأوا تفرقوا، المرجئة كذلك، القدرية كذلك، الروافض والشيعة كذلك، لو كان حقا لبقيت طائفة على ما هي عليه وكانوا متفقين مجتمعين. قال أخبرنا عبد الواحد ابن محمد بن عثمان الفقيه البجلي، قال حدثنا محمد بن حسن، قال سمعت محمد ابن إسحاق السرداري ما يسمون يقول سمعت أبا سليمان الجمهي قال دعوت ذات ليلة المسلمين فنوديت من زاوية البيت هذا لمن لم يبدل ولم يغير. بهذا ننتهي من الباب الكبير هذا، سياق مروي عن النبي عليه الصلاه والسلام في النهي عن مناظره البدع، وتكلمنا يعني على هذه الاثار بشيء من الاختصار وفي بعض المواضع بشيء من التفصيل والبيان يليق ان شاء الله. سياق مروي عن منا المأثور عن السلف في الوصف والتمتع كان في جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة والتمسك به، يعني يأتيك باعتقاد سفيان الثوري، يأتيك باعتقاد الأوزاعي، يأتيك باعتقاد كل من الأئمة الكبار المشاهير، يقول أول شيء من التمسك به الوصية الفطرة قرنا بعد قرن الفطرة، هيجيب هاي السلسلة قرن وجيل بعد وعالم بعد عالم، ويبتدي الكلام كلام سفيان الثوري رحمه الله بإذن الله مع هذا الدرس الأحد المقبل به، وبعد العشاء معنا قراءة بإذن الله في شرح السنة الإمام البخاري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.